الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقرأ؟ هل يقرأ من حيث انتهينا بارك الله فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فنقول إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع، وهي قلة العلم وظهور الجهل، والشح وقبض الأمانة، وتحليل الدماء والزنا، والحرير والغنى، والربا والخمر، وكون المغنم دولا، والزكاة مغرما، وارتفاع الأصوات في المساجد، وتقديم الأحداث، ولعن آخر الأمة أولها، وخروج الدجالين، ومفارقة الجماعة. لاحظ أن هذه الأمثلة وردت في الأحاديث السابقة، وكثير منها ورد في الأحاديث الصحيحة، وهذه ممكن أن تنظر لها من جهتين. تنظر لها من كونها معصية تقع حينا ثم تزول، أو أنها تستمر لكن لا يستدل عليها أصحابها، أو لا يجعلونها تحت الشرعية، يعني لا يدخلونها ويتحايلون عليها ويدخلونها في أحكام الشريعة. فالأصل أن هذه الشريعة تنكر هذه المنكرات، ليس كذلك؟ وإنما أنزل الله شريعته ليقوم الناس بالقسط فيتبايعون البيوع الشرعية في الصحيح، ويبتعدون عن الربا والخمر والزنا والحرير، ويبتعدون عن الشح الذي أهلكهم وجعلهم يتنافسون الدنيا ثم يتحايلون على محارمها بالتأويل الفاسد، وينتهكون دماءهم بالتأويل الفاسد، ويجعلون المغنم دولا والزكاة مغرما، ولعن آخر هذه الأمة أولها. كل هذه التي ذكرها هنا جاء التحذير منها في أحاديث كثيرة، وقد سبق الكلام على أحاديث فلا نعيده، من أراد أن يرجع إلى أحاديث فليرجع إلى مفصلة في الدرس الماضي والذي قبله، وأكثرها كما سبق معكم أحاديث صحيحة. فبقيت هذه الخصال التي كما ترون ستكون طبيعة أناس من البشر، وتتصرف في عقولهم، وتحكم تصرفاتهم، حتى يصلوا إلى هذا، إلى هذه المخالفات الشنيعة للشريعة. ويزداد الأمر خطورة أن هذه المخالفات يغطونها باسم الشرعية، ويتحايلون عليها، ويظهرون أنفسهم أنهم لا يخالفون الأحكام الشرعية. ما الذي سيحدث حينئذ؟ سيحدث التراجع عن مثل هذه المعاصي، أو الذي سيقع الاستمرار فيها لأن صاحبها يتأولها تأولا فاسدا، ويزعم لنفسه أنه على صواب. ومن هنا اتجه الشاطبي إلى قوله إن كلها أو غالبها من البدع، فتصبح طرائق في أمثال هؤلاء من الناس مستمرة، يتحايلون عليها ولا يزدادون من الوقت، يزدادون مع الوقت إلا إدبارا عن الأحكام الصحيحة وتحايلا على الأحكام الفاسدة. فإذا ضفت التحايل وجعل شرعية لمثل هذه التصرفات، فحينئذ تنتقل من كونها معصية محدودة إلى أنها بدع مستقرة. وهذا اتجاه الشاطبي في دراسة هذه الأحاديث. اقرأ بارك الله. أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا، وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم، حسب ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. نعم، فلاحظ هنا الأصل في تعلم العلم عند الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم، الأصل في تعلم العلم للدنيا ولتعليم الدين ولعبادة الله ولنصر الشريعة وللفتية بالحق وللعمل بالاعتقاد الصحيح ونشر التوحيد ونبذ الشرك محاربة البدع وتطبيق أحكام الشريعة. لهذا أمر الله بتعلم العلم. فإذا جاءوا ناس يتعلمون العلم ويعكسون هذه المقاصد بدل أن يتعلمونه لله يتعلمونه للدنيا، وبدل أن يتعلموه ويتبعوا فيه الدليل الصحيح يتعلمونه ويتبعون فيه الشبه والفلسفة وعلم الكلام، وبدل أن يتعلموه ليعملوا به يتعلموه لا ليعملوا به. فهنا أصبحت طريقة التعلم هذه شرعية سنية ولا بدعية؟ أصبحت من طرق الأهواء، لأنها عكست المقصد من تعلم العلم، فأصبحت النتيجة كما سيذكرها الشاطبي هنا. اقرأ النتيجة الله يسلمك. نعم. وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم، وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية وهو الذي يسمونه عالما، فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع، لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبيل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله. وهذا تنبيه إلى دراسة أوضاع المجتمعات. فلاحظ معي أن العلماء كما هو معلوم ينقسمون إلى قسمين: عالم بالسنة، علماء سنة وعلماء بدعة. ينقسمون إلى قسمين: علماء سنة وعلماء بدعة. علماء يتقون الله عز وجل فيعلمون الناس الدليل الصحيح ويفتونهم بعلم ويعملون بالدين ظاهرا، يرون الناس عليهم طرائق الدين والاستقامة والهداية، فهم أولياء لله، يرون الناس هذا عليهم ظاهرا ويعلم من أحوالهم. وعلماء في الصورة يتعلمون العلم على غير الطريقة الشرعية ويفتون بغير علم ويتخذون التقليد مطلبا لهم ويعملون بالأحاديث الضعيفة، وبدل أن يرفعوا للناس راية التوحيد والدعوة إليه يعلمونهم البدع والآفات، وبدل أنهم يدلونهم على الأحكام الشرعية الصحيحة يبيحون المحرمات. فرق بين الصنفين كبير جدا. السبب ماذا؟ لماذا حدث هذا الفرق الكبير؟ الأولون قصدوا ما عند الله بعلمهم وتعلموا العلم على الطريقة الصحيحة، ولذلك خطأهم عند الله كما سبق معكم بالأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خطأهم عند الله مغفور وعملهم مأجور، وما أصابوا فيه فلهم أجران وما أخطأوا فيه فلهم أجر، لأن مقصدهم ورايتهم تجتمع وترتفع على نصرة التوحيد ونبذ الشرك والبدع. ومن ثم كانت هذه الطريقة السنية في تعلم العلم. الطريقة التي تقابلها هي التي أنشأت الفرق الضالة في الأمة، فأصبحوا آفة كما قال السلف: أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آفة من أشد الآفات، أشد من آفات الأمراض وأشد من آفات الآفات العظام المادية التي تقابل الأمة، آفة عظيمة. ولذلك الآن في هذا العصر تقسم العلماء إلى قسمين: من الصنف الثاني أولئك الذين أحلوا الربا للناس، وأحلوا ما يتعلق كما سيأتي في الأحاديث معنا الحرى والحرير والمعازف، فأصبحت الأمة أمام هؤلاء، كثير منها يشتغل بالطبر والرمز والزمر ويشتغل بالآفات. لكن من أين دخلت عليها هذه الآفات؟ انتصب لها هؤلاء الجهال، وهم في حقيقة جهال، انتصبوا جهال بالسنة، جهال بالأدلة، وإن كانوا يشتغلون بكتب العلم. فهؤلاء أحدثوا للأمة أمور فتابعهم عليها كثير من الجهال، وكما ورد في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. العلم ما يرفع كما هو معلوم إلا في آخر الزمان، يرفع الله عز وجل المصاحف من الأرض، لكن قبله العلم موجود في الكتب، لكن مفاتيحه بيد من؟ بيد الرجال. فإذا ذهب علماء السنة وقلوا، من سيظهر في الناس؟ علماء البدع، فتظهر الطرائق البدعية في تعلم العلم وتعليمه وفي الفتيا، يفتون بغير علم ويفتون بإباحة المحرمات، وما من أمر عند الكفار إلا زينوه وأدخلوا على المسلمين وأفتوا فيه بغير علم، فصاروا آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا ما توقف المسألة هنا على حد المعصية، بل صارت الطريقة متبعة. إذا درست أحوال علماء السنة من علماء السنة من قديم عرفت الصفات الأولى الممدوحة، وإذا درست أحوال علماء الأهواء والبدع من قديم إلى عصرنا هذا عرفت الطريقة المذمومة في تعلم العلم وتعليمه والفتيا به. ولذلك تجد علماء البدع يدافعون عن الشرك والبدع والأهواء. ففرق بين الصنفين. والحديث كما ورد وهو الصحيح، الله عز وجل لا ينتزع العلم، لا يرفع العلم من الكتب ولا من المصاحف إلا ما كان في آخر الزمان إذا رفعت المصاحف، لكن قبل ذلك يبقى علماء السنة وعلماء البدعة يتصارعون. فإذا مات أحد من علماء السنة لا شك أن الله قبض هذا العلم، لكن لم يقبضه انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبضه بموت العلماء. ولذلك مما أغفله كثير من الناس حتى كثير من الدعاة أنهم لم يشتغلوا بطلب العلم بالطريقة الصحيحة. أن يعني الأمة تحتاج علماء، وإذا برز عالم أو عالمين مات هذا العالم، فمن يرثه؟ فمن يرثه؟ فكلما كثر علماء أهل السنة قوي الحق، وكلما ضعفوا وقلوا وماتوا لا شك أن هذا يترتب عليه ضعف للحق. فالانتزاع المذكور هنا في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إلا يرفعه من المصاحف، لا يرفعه من الكتب، يبقى عند الناس. لكن ما فائدته إذا بقي عند الناس ولم يكن المشرفين على تعليمه وتعلمه من علماء السنة؟ ولذلك في كثير من المذاهب كثر عند المتأخرين من كثير من العلماء المتأخرين في كثير من الطوائف حتى في المذاهب السنية المشهورة المعروفة، كثر من العلماء المتأخرين من جعلوا الذي يصنع عند القبور ليس بشرك وإنه أمر مستحسن، ومن جعلوا الكلام في أصول البدع كالإرجاء وغيرها أمر مستحسن. فكيف تتصور أن الأمة تعيش بالصورة الصحيحة إذا كان فيها إذا كان العلم لا يتعلم على الطريقة الصحيحة؟ والذين يقودون الناس كثير منهم أو أكثرهم يقودونهم على غير الطريقة السنية الصحيحة، كيف تتصور الأمة تتعلم العلم الصحيح؟ ولذلك تحتاج الأمة إلى إصلاح لا تجديد. فلا شك أن الأمر إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يصل إلى حد إلى الخطأ في طريقة التعلم أو غيرها، بل صارت الطريقة بدعية لا تأتي إلا بشر. فحق على الناس ووجب على الناس أن يتعلموا العلم على الطريقة السنية الصحيحة. نعم. وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط، كما قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي يجر النفع، فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر، وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة. فإذا كان كذلك فالحري أن يصير ذلك ابتداع في الدين وأن يجعل من أشراط الساعة. نعم، هذا المثال الثاني. المثال الأول في شأن العلماء، تمييز علماء البدعة عن علماء السنة المثال الثاني الشح، وهذه دراسة إلى الانحرافات التي تقع عند الناس. فلاحظ هنا أن الشح معصية، لكن الشح إذا اقتصر شره على نفس صاحبه لا يتعداه إلى غيره يصبح معصية، كما أن الذي لا يقتدى به وإن كان عنده علم لكن اقتصر شره على نفسه فلا يبيح محرما ولا يدل على فتنة ولا ينصر بدعة، وإن كان لا أحد ينتفع به وهو عاصم في نفسه لأن شره على نفسه. فانظر هنا كيف انتقل الشاطئ من تحليل قضية الشح مع أنها معصية في الأصل ليبين لك ما ترتب عليها من الطرائق البدعية، وهي دراسة اجتماعية لطبائع الناس تنقلك لمعرفة ما تؤول إليه هذه المعاصي. وإلا فإن الشح في ذاته معصية، لكن إذا تعدى أمره لينقل صاحبه أو لينقل من ينتشر فيهم حتى يكون سببا في إحداث طرائق بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، فيصير هنا التركيز عليه في الأحاديث لا على أنه مجرد معصية خاصة لا يتعدى ضررها، بل لأنها أدت إلى انتشار الطرائق البدعية. كيف يكون ذلك؟ قال رحمه الله: الأصل في تعامل الناس كما نشأ الإسلام أول مرة وتعامل القائمين بشريعة الله، الأصل أنهم يتصرفون في أموالهم وتعاملهم مع الناس بأحكام الشريعة، فمن ذلك الإحسان في الصدقات، تصدقون، والهبات، والهبة قد تكون بعوض قد تكون بغير عوض، والمواساة، والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، يأتيك إنسان فتقرضه قرضا حسنا لا تأخذ منه زيادة وتأخذ منه ربا، ويليه التجاوز في المعاملات، التسامح الذي يجري بين الناس، ومثله إنظار المعسر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وبالإسقاط، يسقط عنه ما عليه. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، هكذا ينبغي شأن الناس، لأن الآن دارت أعمالهم في وسط هذا الإطار الذي أمر الله به وندبهم إليه، فيجرون معاملاتهم في البيع والشراء والتعامل في داخل هذه الدائرة الشرعية الصحيحة. قال: ثم نقص الإحسان بالوجوه، صار الذي يحسن قليل، ثم تجاوزوا في ذلك فيضطرون، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول اللي هي الإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار، ثم بدأ الناس يتسامحون في القرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، الموسر قد يقرض بعض ماله فيكون له بذلك أجر فقل هذا في الناس. قال: فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع اللي هي الربا، يتحايلون على الربا كما مضى معكم بكثير من العقود التي أنشأوها في صورتها الظاهرية بيع وفي باطنها ربا، مثل بيع العينة والسلف، إنسان يقرض إنسان لكي ينتفع بهذا القرض، كل قرض جر نفع فهو ربا، فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا، هذه تضع تحتها خطين، ويجري في الناس شرعا شائعا، يعني في صورته كأنه داخل تحت الأحكام الشرعية، وفي مقاصده من أنواع الربا والمخالفات، فصارت الطريقة في الناس تجري فيهم ويدين بها العامة أي كثير من الخلق، وتصبح المعاملات والمتاجر على هذا. فالآن ننتقل من مجرد المعصية إلى الابتداع أو لا، وهذا كله من أبواب المعاملات، وهذا كله من أبواب المعاملات. أي نعم، اقرأ الذي بعده. فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه، فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. ورواه أبو داود أيضا وقال فيه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث هذا صحيح مجموع طرقه. فلاحظوا هنا الذي في الحديث أن الأمة أو أكثر الخلق يتخلون عن القضايا الأساسية التي هي طريق العزة ونصرة الدين والمحافظة على المقاصد التي أنزل الله عز وجل من أجلها شريعته والتي من أجلها جعل هذه الأمة شاهدة على البشرية. إذا جئت عند الجيل الأول والأجيال التي تتابعت في القرون الأول وجدتها تحقق المقصد من هذه الشريعة، فالتسامح هو الجاري بينهم، البيوع المحرمة ليست موجودة عندهم، تبايعوا بالعينة، لم يتبعوا أذناب البقر ويتركوا ما أمرهم الله عز وجل، أخذوا الدنيا من تحت حكم الشرع وأخذوها ليتقوى بها على طاعة الله. ولك أن تدرس سيرة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ووقت الخلافة الراشدة ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام ممن اتبعوا التابعين بإحسان، تجد الصورة واضحة، ليست موجودة هذه الأحاديث، لا تنطبق هذه الأحاديث فيهم. ولم يتركوا الجهاد في سبيل الله لأنهم يعرفون أنه عزهم وأنه يتعلق به منفعة البشرية في إبلاغ الحق والهدى للناس عامة. الذين جاءوا من بعدهم على العكس من هذا، فما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ إذا آتى الله أولئك عزا سلط الله على من بعدهم ذلا. فهذه من الدراسات الاجتماعية الحقيقية لواقع هذه الأمة. والذي يريد الحل والصواب والطريق الصحيح معلوم، يعني هذه لابد تربى الأمة حتى تخرج من هذه الصفات الموجودة، هذه الصفات السيئة، وانتظر ماذا يحتاجه طلاب العلم والعلماء والمصلحون. إذا خرجت من هذه الصفات السيئة ترجع إلى الصفات المحمودة وترجع إلى الشرف الذي توجها الله به، فيصير العالم تبع لها، يصير العالم تبع لها في أي شيء، في الهدى والدين والحق والعدل. هنا فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بظنة الناس، فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له. نلاحظ هنا الآن هذا الربط الجيد، من يستطيع أن يكشف الربط الذي ربطه الشاطب الآن بين التبايع بالعينة وبين ما أصاب الناس من تغير في أخلاقهم، وهو ربط هذا بموضوع الشح الذي ورد في الحديث ونقله من أن يكون مجرد معصية إلى أن يكون طريقة منتشرة في الناس. تفضل. وبيع العينة ماذا يقال عنه؟ يقول من الطرق المبتدعة ولا يقول مجرد معصية؟ من الطرق المبتدعة، لأنه يغطى بصفة الشرعية، يعني الذي يتبايعون بيع العينة ماذا يقولون؟ يعتبرون الشرع قد أجازه، ومن هنا ظاهر فيه الابتداع، يظهر فيه الابتداع. وأما الحديث فالربط واضح فيه بين بيع العينة وبين ظن الناس بالدينار والدرهم، وهو الشح المذكور في الأحاديث. هنا ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزهده هلاكا ولا تزده هلاكا الى هلاكه. وهذه الاحاديث الثلاثه وان كانت اسانيدها ليست هناك مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع. قال بعضهم عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المئة ما أحب فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك. ففسر بيع المضطر ببيع العينة، وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسب ما هو مبسوط في الفقهيات، فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع. أي بيع العينة يضاف إليه إلى عبارة الشاطبي، الشاطبي اختصر العبارة هنا، فهو بيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. أبيعك سيارتي مثلا ب50,000 إلى أجل معلوم إلى سنة، بعد سنة تدفع لي 50، ثم أشتري منك هذه السيارة بأقل من 50، بأقل من 50، فيصير السيارة كأنها صورة، كأنها صورة في العقد، فكأني اشتريتها منك مثلا ب40، فيصير أعطيتك 40 وفي ذمتك لي كم؟ 50. فإذا أعطيتك 40 وأعطيتني 50 يصير فيه زيادة ربوية ولا لا؟ يصير 40 ب50، يصير 40 ب50، والسيارة وين تروح؟ صارت صورة في البيع، ونهاية البيع أصبح 40,000 ب50,000 في ذمة في في في في ذمتك لي 50 وأنا أعطيتك 40، صارت 40 ب50، والفرق العشرة هذه أنا أخذها زيادة على الثمن. أي نعم. الحديث طبعا اللي ذكره وقال أخرجه أبو داود فيه ضعف، ضعيف إسناده ضعيف، وبيع المضطر فيه خلاف، بيع المضطر فيه خلاف. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك. فإن قيل كلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه، فالجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات. لاحظ هنا نعيد السؤال مشكال حتى تدركوا الجواب عليه. يأتيك إنسان فيقول لك يا أخي هذه عقود فاسدة، يسميها العلماء عقود فاسدة، اللي هي بيع العينة والبيوع الربوية والقرض الذي يجر نفع وغير ذلك من أنواع البيوع، بيوع فاسدة، فلماذا نقلتموها من وصف أنها بيوع فاسدة ووصفتموها بأنها من البدع المحدثات؟ فسيأتي الجواب، الجواب الذي سيذكره الشاطبي سيعتمد فيه على ما نقله عن كثير من أهل العلم ليقول لك، وهذا رأيه، ليقول لك إن هذه البيوع الفاسدة لم تصبح فقط بيوع فاسدة في حقيقتها أمام الناس ويعرفون أنها بيوع فاسدة، ولو كان الأمر كذلك لعدها العلماء من العصر، لكن غطاها أصحابها عن طريق الحيل والتلاعب بأحكام الشريعة وجعلوها في الظاهر تمويها على الناس عقود صحيحة، فهنا تنتقل إلى لتصبح من البدع المحدثات، فتصير خطورتها أشد. هنا سيذكر الدليل على هذا، اقرأ فالجواب. فالجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر، وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد. لاحظ هنا الحيل هي تقديم عمل ظاهر الجواز. تعريف الحيل الذي سيتكلم عنها المصنف هنا تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. هذا تلاعب بالأحكام الشرعية ولا لا؟ تلاعب ولا ما هو تلاعب؟ تلاعب، لأن الرجل إذا أقدم على معصية أقدم عليها وهي معصية عنده، والناس إذا نظروا له ماذا قالوا؟ قالوا عاصي، الله يهديه، الله يصلحه، الله يرد له الصواب. فالأمر مكشوف، صاحب المعصية إن كان مستترا لم يدري به أحد، فلعله يتوب لعله يسترجع. فإن أظهرها ورآه الناس أنكروا عليه، ينكرون عليه ماذا؟ معصية ظاهرة معلومة، عرف الناس أنها معصية، وصاحبها يدافع عنها ولا يقول أنها معصية؟ يقول أنها معصية، والناس يقولون اللهم اهدي، اللهم اصلح، اللهم رده إلى الصواب. فصار الأمر دائر في دائرة المعصية التي وقعت، ويرجون الناس لصاحبها أن الله يهديه ويصلح، وإذا استمر عليها أخذوه بالموعظة وأخذوه بالأساليب الشرعية المعروفة. لكن ما نحن فيه الآن هو في الظاهر معصية، وإلا قلبه المتلاعبون لأحكام الشريعة وغطوه بغطاء الشرعية، فأصبح الظاهر إيش؟ حلال، أصبح من المباحات، أصبح من الأمور الحلال الظاهرة الجائزة، وهو في حقيقته محرم. هذا العمل الآن هو مثل عمل العاصي الذي تزل به شهوته فيعصي، ولا فيه زيادة؟ ما هي الزيادة هذه؟ الزيادة أنهم جعلوا هذا دينا مع أن الله منع منه، وجعله شرعا يدين الناس به مع أن الله حرمه، وتحايلوا على هذه الأعمال فأظهروها بصورة الجواز وهي في حقيقتها من الممنوع. ولا شك أن هذا الباب من باب التلاعب بالدين. أي نعم. وقال إسحاق بن راهوي، لاحظوا هنا الآن سيأتي يذكر ما يكشف عن وضع هذا، لم يحدد من وضع هذا الكتاب في الحيل، لكن هناك أشياء في كتب في بعض الكتب كتبوها عن الحيل تدل فعلا على أن التلاعب بالدين ظاهر جدا. والحيل على أنواع، الحيل على أنواع، حيل محرمة وحيلة أن يبتلى فيها المضطر، المضطر يبتلى فيها فيخرج منها بحيلة شرعية بأمر شرعي. ويدخل في هذا مثلا كما هو المعلوم الكذب محرم، لكن يجوز عند الحاجة أو ما يسمى بالمعاريض، مثل إنسان يضطره عدوه وهو يخاف الهلاك منه فيخرج من الهلاك بسبب، كأن يسأله مثلا من أنت مثلا فيوري بذلك، أو يقول أين تذهب فيوري بغير ما يريد، أو نحو من ذلك مما يكون فيه احتيال. لكن كما ورد في الحديث، كما ورد الحرب خدعة، يعني له مجال وهذا المجال محدود، لكن أن تنقلب أعمال الناس كلها بين المسلمين إلى التحالف ثم يتحايلون على الشريعة بما منعهم الله منه، فهذه من الحيل المحرمة، وسيذكر الآن صور منها. نعم. وقال إسحاق بن راهوي عن سفيان بن عبد الملك إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر هذا ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا، يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، وكان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. أي نعم. هنا المحقق يقول لم أقف على ترجمة لا غسان ولا بنت أبي روح ولا حاجة لنا في معرفتهما. فالمقصود أن امرأة تريد أن تطلق من زوجها والزوج يمتنع عن الطلاق، فيأتي المتحايلون فيأمرونها بأي شيء كما ذكرونا بالردة، لأنها إذا ارتدت ثم تعود بعد ذلك إلى الإسلام والتلاعب بالأحكام الشرعية، لأنها إذا ارتدت ينتقض العقد، وهل ينتقض بأمر القاضي أو ينفسخ فيه كلام عند أهل العلم، لكن عائد حلم مفسوخ على كل حال، لأن المرأة المسلمة الرجل المسلم قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواكب، المرتدة ينفسخ العقد فيه. فلما سمع ابن المبارك هذا، طبعا فيه غير هذا من المذكور من الحيل، لما سمع بمثل هذا قال ما قال رحمه الله. وأما يقول إن الشيطان لم يحسن هذا، فهذا مثل قول الشاعر ويذكرون هذا البيت تفكها، يقول عن نفسه وقد كان من جندي إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جندي، يقول إلى أن قال فأحسنوا طرائق لم يكن يحسنها بعدي أو نحو من هذا. فالمقصود أنما أن ما علمهم مثل هذه الحيل إلا الشيطان. نعم. وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يكون غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها. حكم المطلقة ثلاثا إذا طلقها، إذا بث طلاقها بالثالثة الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له، يقول الله عز وجل فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد أن تنكح زوجا آخر، فيتحايلون على ردها للأول بنكاح المحلل، يسمونه المحلل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، يأتون في صورة العقد، فتكون صورة العقد هو أن تتزوج بفلان ثم يبقى معها يومين أو ثلاثة ثم يطلقها، إذا طلقها اعتبروا أنها نكحت زوجا آخر غيره ثم تعود للأول، ومقصد العقد الثاني إنما هو تحليلها للأول، ليس مقصود منه النكاح ولا الوطء ولا مقصود العقد الشرعي. فمثل هذا من في الصورة إذا لم تعلم بحقيقته فالصورة عقد جائز، وفي الباطن عقد محرم، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة، الواحد عنده مثلا مليون أو مليونين وجبت فيها الزكاة، فيأتي في آخر الحول فيهبها لابنه ثم يستردها منه بعد شهرين، فيبدأ الحول من جديد، انتهى الحول عارها إياه، فهذا من الحيل. ولذلك سمعتم كلام ابن المبارك وغيره من أهل العلم، لأن هذا من التلاعب في الدين. نعم. وأشباه ذلك، فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكورة فيها الشح، وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جملة. نعم. فهذه من المعاصي، لكن بهذه الزيادات ارتقت إلى خطورة عظيمة، وهي التلاعب بالدين وتعطيل مقاصده، ففي الظاهر يزعمون أنهم يعملون به، وفي الباطن يعطلون مقاصده. نعم. وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي من سمات أهل النفاق، ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فأخفوه لتظهر صحته، فإن بيعه الثوب 150 إلى أجل لكونهما أظهر وساطة الثوب، وأنه هو المبيع والمشترى وليس كذلك بدليل الواقع. وكذلك يهب ما له عند رأس الحول قائلا بلسان حاله أو مقاله أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلافه خيانة. ومن ذلك أن بعض الناس كان يحقر الزينة ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدريس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يجتاحون أموال الناس اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار، فيجعلونها في بيت المال، ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول. فوجه البدعة ها هنا ظاهر. الإنصار هذا طريق، أصلا مجرد معصية أنه يظلم اليوم أو يظلم بكرة ويأكل مال هذا أو يأكل مال هذا، فصار مبرر، صار هذا الظلم مبرر ويغطى بغطاء الشريعة، فانتقل حينئذ ليصبح مضاهاة للشريعة فيدخل في هذه الجرائم الخطيرة البدع، وهو من أفعال الجاهلية كما سبق معكم لما قال لك المرباع منها والصفايا، كان يقول لأمرائهم لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، فساروا يأخذونه على أنه حق لهم، وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا. ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا، وقوله سترون بعدي آثرة وأمورا تنكرونها، ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا الحديث صحيح وله شواهد، وقد مضى الكلام عليه، قد مضى عرض هذه الأحاديث وغيرها، وإنما ذكر الشاطبي هنا من باب التذكير به، وإلا فقد مضى ذكره مع بقية الأحاديث التي عليها مبنى هذا الدرس، إن الأحاديث المذكورة فيها تلك الصفات كثيرة، الصفات التي ابتدأ بها الشاطبي في أول هذا الدرس ذكرت في جملة من الأحاديث، قد سبق التنبيه إلى أن هذه الأحاديث ذكرها الشاطبي قبل ذلك. نعم. وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغنى والخمر، فخرج لنا ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الحديث الأول المذكور هنا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم في الصحيح ولا لا؟ الحديث الذي سبق كلامي فيه أنه له شواهد هو الحديث الثاني، حديث أبي داود حديث أبي مالك الأشعري، أما الحديث الذي قبله أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم في الصحيح كما سبق. هذا الحديث حديث أبو داود الحديث الثاني الذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري وحديث صحيح له شواهد كثيرة. نعم. ولاحظ هنا أن الصور المذكورة هنا في استحلالها، ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، لاحظ يعني هم الآن لو أرادوها معصية لا أبقوها كما هي، فأنت وش تشرب أنت يا فلان؟ قال أنا أشرب خمر. قال تب إلى الله، تاب اليوم ولا تاب بكرة، لكن يسميها إيش؟ يسميها لا الأول اللي يأتيها معصية يسميها ماذا؟ يسميها خمر. استغفر أو لم يستغفر، تاب أو لم يتب، وأنت وش تنظر له؟ لأنه يشرب خمر. إذا قلت له فلان دع الخمر قال الله يهديني، ادع الله يهديني، طيب وتنكر عليه على أمر واضح. لكن الثاني اللي يسمونها بغير اسمها بيصير الكلام في أي شيء، هو لا يسميها خمرا، وأنت إذا قلت له هذه خمر ومعصية قال لا هذه ما هي خمر، هذه مباحة. لاحظتم الآن كيف تنتقد الأحاديث؟ تصور ماذا؟ تصور أن المعصية تنتشر ويأتي أناس منهم من يبقى على درجة المعصية، وكثير من الخلق ينقلونها إلى إلى يغيرون اسمها، فما عادت المناقشة على أنها معصية. غيروها. الربا قروض فوائد، فوائد قروض، ما يسمونه ربا، يقول فوائد. يعني ما في بنك يسميه ربا، يقول أنا أخذ منك ربا، يقول أنا أخذ منك فوائد. ويشربون الخمر يسمونها المشروبات الروحية، ويسمعون الأغاني المحرمة والمعازف ويسمونها ترويح غير اسمها. أي نعم. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه. عفوا بارك الله فيك. شوف العقوبة، العقوبة تتناسب مع جنس أفعالهم ولا ما تتناسب؟ تتناسب ولا لا؟ هذه عقوبة تتناسب على أفعالهم التي تعدوا بها طور المعصية إلى أي شيء؟ للتلاعب بالدين. يعني غيروا الصورة الحقيقية للأحكام التي شرعها الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ويخادعون الذين آمنوا. غيروا الصورة الحقيقية وجعلوها صورة أخرى، فغير الله صورهم. شوف العقوبة، تأمل العقوبة الآن. قد يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وش كانت صورهم الأولى؟ صورة آدمية، سواهم الله فعدلهم وأحسن صورهم. فشوف العقوبة الآن، غير الله صورهم قردة وخنازير. وهذا من جنس العقوبة، حمك الله، هذا من جنس العقوبة التي صبها الله على اليهود، لأن اليهود تحايلوا على أحكام الله. لذلك المنافقون من تتعلموا النفاق في مكة ولا في المدينة؟ ممن تعلموه؟ من اليهود. ولا العرب قبل ما ينتشر النفاق في العرب، طبيعتهم إما كفار صرحاء وإلا مؤمنين صادقين، ما يعرفون النفاق الذي نشأ في المدينة. فلما ذهب الناس عند اليهود هناك علموهم النفاق، لأنه من جنس أعمالهم. وسيذكر المصنف صورا من ذلك. نعم. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. الخز، وطبعا الرواية المشهورة عند البخاري الحراء بمهملتين، الحراء أي الزنا. هنا. ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم هنا يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث رواه البخاري في الأشربة، باب في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، أحد ترجمة البخاري. رواه أبو داود والبيهقي، والحديث حجة عظيمة في بيان شرط من أشراط الساعة، وحجة أيضا في تحريم الخمر والحرير والمعازف. وأنتم تلاحظون أن كثير من الناس حتى اللي يقول بتحريم الحرير والخمر يخرجون المعازف. والحديث وارد في أي شيء؟ وارد في الثلاثة. والبخاري ورواه تعليقا وهو حديث صحيح وصله غيره، وذكر ذلك ابن حجر. فالحديث حجة في تحريم المعازف. وأما العقوبة الموجودة هنا فلأنهم يتلاعبون بأحكام الشريعة، يتلاعبون. ولذلك ذكر الشاطبي هذا المثال على أنهم البدع المحدثات الذي ينتقل من مجرد المعصية التي لا تتعدى صاحبها أو تتعدى صاحبها ولا تغطى بغطاء الشرعية، تنتقل هذه المعاصي لتصبح ديدنا في الناس باسم أنها مباحة أو أنها تسمى بغير اسمها. ولاحظوا أنها إذا بقيت مجرد معصية أنها لا تكون دائرتها واسعة، أليس كذلك؟ وإذا خرجت من وصف المعصية تتسع دائرتها ولا ما تتسع؟ وهذا الذي يفسر لك اتساع دائرة الانحراف في العالم الإسلامي. لو أن الناس تعاملوا مع هذه الأمور على أنها معاصي، هل تكون دائرتها كما هي الآن في العصور المتأخرة؟ ما تكون أضيق. لكن أخرجوها من دائرة المعاصي إلى دائرة ما يستحلونه على أنه في حكم الحلال. يسألك هذا يقول لك من الذي حرم المعازف؟ فتقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيتأول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأول الأحاديث ويدعها ويقول لك لا هي صحيحة، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، فيبيحها. تتسع الدائرة لما تتسع، يأتي الجهال فيسمعون منه فقال يقول هذا مباح فيعملون بها. والخمر تسمى بغير اسمها فتتسع دائرتها، والوتباع وتشترى، يمكن تعطى الرخص وضع لها قوانين، هذه يوسع دائرتها ولا ما يوسع دائرتها؟ يوسع دائرتها. اي نعم. وفي سنن ابي داود ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير، وقال في اخره يمسخ منهم اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه. والخز هنا نوع من الحرير، ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره. وقوله في الحديث ولينزلن أقوام يعني والله أعلم من هؤلاء المستحلين، والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل، فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا، ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود كما في الحديث حيث قال يخصف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير، وكأن الخصف ها هنا هو التبييت المذكور في الحديث وكأن الخصف ها هنا هو التبييت المذكور في الحديث الآخر. وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره، وإنما الخمر عصير العنب الني، وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر خمر. إيه نعم، لما ثبت في الأحاديث أن كل مسكر، الحديث الصحيح أن كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره وقليله حرام. والخمر في اللغة هو ما خامر العقل، الخمر إذا أطلقت في اللغة هو ما خامر العقل، وما خامر العقل من المسكرات فهو محرم بصرف النظر عن اسمه وعن كونه مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو مطبوخا. ممكن يطبخ الإنسان العصير، عصير العنب يطبخه مع نوع من الطعام، فإذا أكله سكر. ولذلك من العلماء من قال إن الخمر محرمة بالنص، وهذا صحيح. وقال بعد ذلك أيضا وجميع الصور الأخرى تدخل في التحريم في الحديث الذي ورد في تحريم الخمر، فتكون محرمة نصا جميع الصور. ومنهم من قال تحرم بقية الصور قياسا، والنتيجة واحدة، النتيجة أن كل ما خامر العقل فهو مسكر، وكل مسكر حرام، سواء قلت محرمة بالنص أو محرمة بالقياس. وجه تحريمها بالنص أن كل مسكر خمر، فعلى هذا كل ما خامر العقل تدخله في أي شيء، تدخله في التحريم، فيكون التحريم بأي شيء، بالنص ولا بالقياس؟ بالنص، يكون التحريم بالنص، لأن النص يقول كل مسكر خمر، فكل ما خامر العقل من أي نوع يدخل في حكم النص. ومنهم من حرمها، حرم ما عصير العنب بالنص وألحق به بقية الأنواع لأنها مثله في الحكم في العلة، فلأنها تسكر وإن اختلفت مسمياتها فتدخل في حكم الخمر. وعلى يد حال الرأي الأول أقوى، والرأي الثاني مثل الأول في النتيجة، فيصير كل الخمر عصير العنب محرم، ومثله كل ما خامر العقل، سواء قلنا بتحريمه نصا أو قياسا، ويمكن تقول بالوجهين، يحرم بالنص ويحرم بالقياس. فهؤلاء يتجاوزون هذا كله ويقولون إنما ورد التحريم في عصير العنب، لكن إذا كان في عصير التفاح، إذا كان في العصيرات الأخرى وقلب رأسه وخامر عقله وأفسد عقله وجعله مثل اللي يشرب عصير العنب، قال لا ما يصير محرم، وهذا قول فاسد. فلاحظ هنا أن الخمر سواء كانت من عصير العنب أو من غيره هي محرمة، ولك أن تقول محرمة بالنص وبالقياس. نعم. قال بعضهم: وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. قال: وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشح، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه استباحة الشحن، وليس هذا باستباحة الشحن. شحن وكاتب الشحن هنا صحح استباحة الشحم السحت أو أقرب السحت أو السبت، استباحة السبت أو السحت كله، لأن السحت المحرم ويمكن السبت أحسن. الأقرب مش مذكور عند رشيد الربان السبت الأقرب إلى نص الآية يوم سبتهم. وليس هذا باستباحة السبت، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر، أفسد تأويلا من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا، فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل، وهو من القياس الجلي، إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم. نعم، هذا من قال بتحريمها بالقياس، أما من قال بتحريمها بالنص فلا يحتاج إلى هذا، والنتيجة واحدة كما سبق. نعود الآن إلى معصية اليهود، هل هذه المعصية مجرد معصية ولا انضمت معها معان أشد؟ هم لماذا جعلوا عمل يوم السبت الذي هو في وضع الشباك للحيتان، هذا عمل ولا ما هو عمل؟ وقد نهوا عنه ولا ما نهوا عنه؟ ونتيجة العمل الفاسد أخذوها متى؟ يوم الأحد، فكأنهم لم يثبتون، أي لم يخالف الله يوم السبت. هذا العمل يدل على أي شيء؟ يدل على التلاعب بالأحكام ولا لا؟ لأن مقصود الله عز وجل نهيهم عن السبت فلم ينتهوا. الأمر الثاني، في استهزاء بالدين ولا ما في استهزاء بالدين؟ في استهزاء بالدين. الأمر الثالث، فيه شك في علم الله. شوف لاحظ البدع خطيرة في الدين، يعني كأن الله عز وجل لا يعلم قصدهم، كأن الله لا يعلم قصدهم ولا يعلم احتيالهم، ولذلك كان العذاب فيهم من جنس العذاب الذي ورد في الأحاديث الصحيحة، مسخهم الله فحول الصورة الصحيحة لهم في الظاهر إلى صورة من أقبح الصور، لأنهم حولوا أحكام الشريعة إلى صور مضادة لمقاصد الله، فعاقبهم الله عز وجل من جنس أعمالهم، فعاقبهم الله من جنس أعمالهم، ولذلك لا ينجو إلا الصادقون، لا ينجو إلا أهل الصدق. هنا فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب الني، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر، لأنه أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال. للرجال الحرير ما أبيح، الذي أشياء نادرة للمريض الذي يتأذى بغيره، لكن ما أجيز مطلقا للرجال. نعم. فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه، وأبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر. لكن ماذا صنعوا؟ وسعوا هذه الدائرة وأدخلوا فيها ما حرم الله. نعم. ف... فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسخون، إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع، قال بعضهم يعني العينة. وروي في استحلال الربا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحرير والحر والحرى، يريد استحلال الفروج الحرام، والحرى بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج. قالوا: ويشبه والله. الحديث الأول فيه ضعف، والحديث الثاني أيضا كذلك، وسببه انقطاع في السند. لكن من حيث المعاني كما تلاحظون ثبتت في أحاديث صحيحة، ولذلك طريقة أهل الحديث معلومة. فيه إذا كان المعنى الموجود في الحديث مبني على سند ضعيف ضعفوا السند المذكور، ثم المعاني الموجودة نظروا، فإن جاءت بها النصوص الصحيحة فتصبح المعاني صحيحة. نعم. قالوا: ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح. ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، فإن هذا لم يزل معمولا في الناس. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا، والواقع كذلك، فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين. في تلك الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه، ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا. أي نعم. فظهور مثل هذه الأمور ليس المقصود استحلالها نصا، ولم يرد هذا في الحديث، لأنه لا أحد يستحل الزنا نصا في هذه الأمة، وإن كان ورد فيها من يستحله تشبها بالكفار، مثل الذي استحلوا الآن في كثير من القوانين الوضعية، استحلوه نصا وجعلوه كتبا وتشريعا وقانونا. الشاطبي ما كان يتوقع أن أحد من هذه الأمة يأتي فيستحل الزنا، نقول هذا صحيح، هذا فيما كان في عهده، والأصل فيهم أنهم ما يستحلون الزنا، وإن استحلوه بالعمل به على صفة المشروع، بالعمل به على صفة المشروع. وكذلك فيما يرد في المعازف والحرير وسائر ما ذكر في الأحاديث، ولذلك ورد التشديد في العقوبة على ذلك. ثم قد ينضم مع ذلك الاستحلال نصا، وقد لا ينضم. لكن وإن لم ينضم الاستحلال نصا، كان يقول حلال بلسانه، فإنه لا يخرجه مما سبق من الكلام في الأحاديث. أما وقوع الاستحلال نصا فهذا مما اشتهر في هذا العصر، في كثير من القوانين الوضعية يستحلون الزنا في بعض صوره أو في كثير من صوره، عملا بما سنته القوانين الغربية، هذه من الجرائم الكبرى التي انتشرت بين المسلمين في هذه العصور، أن الغرب يستحلون الزنا نصا، يستحلون نصا في حالة الرضا، لو وقع الزنا بالرضا فهو حلال عندهم، فينصون على تحليله وينصون على رفع العقوبة عنه. وكذلك صنع أولئك الذين نقلوا قوانينهم، استحلوه كما استحله أولئك، يعني فأوردوا النص على استحلاله، فأوردوا النص ذكروا استحلاله نصا. نعم. ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له، حديث أخرجه مسلم. نعم. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا. حديث ثاني أخرجه الإمام أحمد، حديث عبد بن مسعود. هنا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال: يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. نعم، هذا الحديث قال هنا المحقق قال لم يعثر له على إسناد، لم يعثر له على إسناد، لكن الذي ورد في الأحاديث الصحيحة، يستحلون الخمر بغير اسمها، هذا ورد في الصحيح. والسحت بالهدية، يأتون مثلا بدل ما يأخذ الرشوة صراحة يقول له اقضي لي هذا الأمر أو افعل لي هذا الأمر، وهو لا يحل له، ثم يرسل له هدية، فيصير الرشوة وصلته في صورة إيش؟ صورة هدية. والقتل بالرهبة بالسياسة، تخبطون في دماء الناس بغير حق، يقول حتى تقوم الرهبة للملوك. والزنا بالنكاح اللي هو مثل نكاح المتعة وكثير من الأنكحة الجاهلية المحرمة. والربا بالبيع اللي هو بيع العينة، صورته مآله الربا وصورته البيع. نعم، فإن الثلاثة المذكورة أولا قد سبقت، سبقت الأحاديث. وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر، واستحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة. نعم، لأن نكتفي بهذا إن شاء الله، ونتابع كلام المصنف في الدروس إن شاء الله بعد الحج بمشيئة الله تعالى. أما الدرس القادم فستكون مدارسة معكم فيما يتعلق بأحكام الحج، فكل منكم يراجع ما استطاع مما تيسر له، وتكون يكون الدرس القادم لقاء مفتوح في هذه مدارسة ما يتعلق بأحكام الحج إن شاء الله تعالى. يقول يا حبذا لو أشرت علينا بمثل في كتاب الحج ندرسه على فضيلتكم خلال الأيام المقبلة. ما بقي شيء من الأيام المقبلة، ما بدينا الحج، لكن الجلسة القادمة إن شاء الله تكون في أحكام الحج إن شاء الله. يقول كل قرض جر نفع فهو ربا، ليس بحديث. نعم هو كذلك، نعم ليس بحديث، جزاك الله خير. يقول هذا القول كل قرض جر نفع وهو ربا ليس بحديث. ماشي، سجل هذا عندك، خليه مسجل. يقول هنا المشهور عند الفقهاء أن كل قرض جر نفع فهو ربا حديث، جعل بعضهم قاعدة فقهية. ماشي، يقول جماعة من الأقارب لديهم صندوق يجمعون فيه مبلغ كل شهر، انفق هذا المال في مساعدة المتزوجين من أعضاء الصندوق ومساعدة من عليه دين وإعطاء أقاربهم من النساء في الأعياد، فهل عليهم في هذا الصندوق زكاة؟ إذا كان هذا الصندوق صدقات فليس فيه زكاة، وإن كان له أعمال تجارية أو يتعلق ببعض الأعمال التجارية تجري فيه الزكاة. يقول هنا أرجو الإفادة عن التصوير هذه الأيام بالمساجد. أي نعم، وهو غير واضح. التصوير بالفيديو يعني العلماء لهم فتوى فيه وما ينبغي الإكثار منه أيضا يعني، لكن على أي حال من العلماء من الفرق بين التصوير بالفيديو والتصوير بالصورة العادية، لأن الصورة العادية يعتبرونها صورة ثابتة، صورة ثابتة كالصورة التي تعلق مثلا أو التي تثبت، وهذه قالوا بجوازها للضرورة لأن الأصل التحريم فيها. أما الصورة التي في الفيديو قال هذه صورة غير متحركة، هذه عفوا صورة متحركة غير ثابتة، والله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.